والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وادم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين، امين. باب ما يكره من الفاظ العاده وحفظ المنطق الى ان قال: وقوله لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر، يقول الباب باب يقول الباب ما يكره من ألفاظ العادة وحفظ المنطق، يعني الإنسان يحفظ المنطق، يحفظ المنطق، يحفظ لسانك وانتطاعك، فإنه كما يقول العوام: لسانك حصانك، إن سلطه حصانك، لا تتكلم بشيء الذي لا منفعة فيه، ربما أن كلمة توجب قتلك يا ابن آدم، ربما أن كلمة توجب أن تضرب بالسيف أو تقتل. نعم، احفظ وذلك. الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه وملك عن شماله يكتبان ما يتلفظ به الإنسان. فالإنسان لا يتلفظ، يدنى الكلام، إذا تكلم شوف الكلام هذا، هل هذا الكلام إذا قاله ينفع أو يضر، أو هذا الكلام يهيئ الناس إلى كون يتخذونه عدوا لهم أو ذا. ودن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثرة في كل واد تخطب، ثرثرة ثرثرة وهو الكلام الذي لا فائدة فيه. وزن الكلام، وزن عقلك، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثرة في كل واد تخطب، أعلم أن لديك رقيب عزيز، ما يلفظ من قول إلا لديك رقيب عزيز، ويتكلم بالكلام الذي فيه فائدة، ولا يتكلم. ربما يموت الفتى بعثرة بلسانه ولا يموت بعثرة الرجل، ربما يعثر في حجر ويطيح على وجهه ولا يموت، لكن ربما يموت بكلمة يتكلم ينقلها إنسان لآخر، وذاك الآخر يجلس له ويقتله، ذلك الآخر يقتله، ليه؟ لأنه تكلم فيه أو يتكلم في شيء ما له فائدة فيه. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الإنسان لا يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. نعم. وقوله لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم فقال: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نسبوا الهلاك للدهر، مع أن الذي يهلك هو الله سبحانه وتعالى، هو خالق الدهر، هو خالق الدهر. وإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر، فنهوا عن سب الدهر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد. زي بعض الناس يقول والله هذه الأيام علينا يا شيخ شديدة، الله يهلكها، الله كذا، زي سبوا الدهر، يقول هذه الأيام شديدة، إذا كان ما حصل ربح ولا حصل شيء يقول هذه الأيام شديدة علي، الله كذا، ويجر عليها. وعند الفعال في الأمور كلها والله يقدر الرزق، يسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بعباده خبير بصير، هو أعلم، يصرف الإنسان على حسب ما يريد هو. ربما إذا أعطاك الفلوس تروح تزني بها، ربما إذا أعطاك الفلوس تروح تأكل الحرام بها، تشرب الخمر بها. نعم، شوف والله تعالى لجام لاجمع بالفقر، حتى لا إيه لا تروح الفقر، هذا فقير وهذا غني، لا يصلحه إلا الفقر وهذا لا يصلحه إلا الغنى سبحانه وتعالى. نعم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، إنه بعباده خبير بصير. نعم. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة عن أبي الزناد، وأخرجاه من أوجه من عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله فإن الله هو الدهر أي هو صاحب الدهر ومدبر الأمور المنصوبة إليه. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم هو الرجل المسلم. إيش معنى الدهر؟ يعني الزمان، الزمان الذي أنت فيه ابن آدم. يسب الدهر يسب الزمان، يقول هذا الزمان والله يا شيخ علينا كده والله علينا كده. لا، الفعال في الأمور هو الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن عبد الرزاق، وكان ابن داود ينكر رواية أصحاب الحديث هذا الحرف وأنا الدهر مضمومة الراء، ويقول لو كان كذلك لكان الدهر اسما معدودا من أسماء الله عز وجل. وكان يرويه وأنا الدهر أقلب الليل والنهار مفتوحة الراء على الظرف، يقول أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار، يعني أنا الذي في الزمان والنهار لا تغير سبحانه وتعالى، قيم السماوات والأرض في الليل وفي النهار سبحانه وتعالى. والأول هو وجه الحديث ومعناه، إذ لا يحسن هذا التأويل لقوله فإن الله هو الدهر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأم بيد الأمر أقلب الليل والنهار. كلمة سعيد بن المسيب لابد نقرأها بإيه؟ باسم المفعول، باسم الفاعل، باسم المسيب. ما نقول مسيب، لأنه لما سمع الناس يقول مسيب قال سيبوني سيبهم الله، ما كان يرضى بهذا اللفظ مسيب باسم الفاعل. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان. المسيب هو سيد التابعين، سيد التابعين، وهو متزوج ببنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في المزارعة والمخابرة إلى أن قال: واعلم أن الرافعي والنووي قال: إن المزارعة يكون البدر فيها من المالك، والمخابرة يكون البدر فيها من العامل. وبالجملة فالمزارعة والمخابرة باطلان، ففي الصحيحين النهي عن المخابرة، فإن كانتا بمعنى فلا كلام، وإلا قسنا المزارعة على المخابرة، مع أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. المؤاجرة يعني يأخذ العامل ويستأجره بالشهر أو باليوم، أحسن من الإيه؟ من المخابرة، لا يجعل البدر منه. نعم. وقال: لا بأس بها. رواه مسلم من رواية ثابت بن الضحاك. وسر النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العامل فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر. وقال ابن سريج تجوز المزارعة. وقال النووي رحمه الله تعالى قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي. وصنف فيها ابن خزيمة جزءا وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجمع بين أحاديث الباب. ثم تابعه الخطابي وقد ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث النهي وقال هو مضطرب كثير الألوان. قال الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى لأنهم لم يقفوا على علته على علة الحديث. قال والمزارعة جائزة وهي من عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابي. والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى. يعني جعلوا المنع إذا قاله أزارعك على هذا البستان بأن تأخذ الموضع هذاك لك، لا بل يقول ما يخرج من الإيه من الثمرة ربعها نصفها سدسها ثلثها. نعم. وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى. والمعروف في المذهب إبطال هذه المعاملة والله تعالى أعلم. إبطال المعاملة التي هي على قطعته. وأما إذا قال لك الربع من الثمرة إذا حصل أو الجزء هذا الجائز. نعم. هذا كلام الروضة. وقال في شرح مسلمين إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر. والروضة هي من مؤلفات الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم. ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقات بل جازت مستقلة لأن المعنى المجوز للمساقات موجود في المزارعة. وقياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع. بعضهم يقول على أنه إذا كان عنده نخل أو عنب فهذه يسمى إيه مساقة، فيقول له ما بين النخل الأرض التي بين النخل وبين شجر الكرم العنب فأنا إيش أزارعك عليها، زارع أزرعها حبا أو زرعها ذردا أو زرعها كذا وكذا ولك ما يخرج منها، فتكون تبعا للمساقات. نعم. وقياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء. والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف ومحمد بن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين والله تعالى أعلم. فإذا فرعنا على البطلان فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة نقدا كان أو غيره. وما قاله الشيخ فمحله كما ذكره في الأرض خاصة. أما لو دفع إليه أرضا فيها أشجار فساقاه على النخل وزارعه على الأرض فإنه يجوز على الأرض التي بين النخل وبين شجر العنب. نعم. وتكون المزارعة تبعا للمساقات بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الأصح. ولا فرق بين كثرة الأشجار وقلتها وعكسه على الراجح، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، رواه مسلم رحمه الله تعالى. إذن يكون الخلاف في الخلاف في المزارعة فقط أو في المخابرة فقط، وأما إذا كانت تبع للمساقات وساقيك على هذا النخل بأن أعطيك ربعه، إذا أعطيك ربع ثمره وأزارعك على الأرض التي بين النخل فهذه تكون المزارعة تبعا أو المخاوض تبعا تبعا للمساقات، فإذا كان تبعا للمساقات فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا لم يكن هناك لا نخل ولا شجر عنب وزرعوا على أرض ما فيها نخل ولا فيها شجر عنب، فهذه الخلاف فيها بين العلماء هل يجوز أو لا يجوز. نعم. وإنما اشترط كون البذر من المالك ليكون العقدان عن المساقة والمزارعة واردين على المنفعة فتتحقق التبعية، ولهذا لو أمكن سقي النخل بدون سقي الأرض لم تجز المزارعة، والله تعالى أعلم. فإن قلت ما الحيلة في تصحيح عقد يحصل به مقصود المزارعة إذا لم يكن ثم نخل، لم يكن هناك نخل ولا شجر عنب؟ نعم. فالجواب ذكر الأصحاب لذلك طرقا فنقتصر منها على ما نص عليه الشافعي، وصورة ذلك أن يكتري صاحب الأرض نصفها بنصف عمل العامل ونصف عمل الآلة، ويكون البذر مشتركا بينهما فيشتركان في الزرع على حسب الاشتراك في البذر، والله تعالى أعلم. هذه حيلة من حيل المزارع إذا قلنا بعدم صحتها، بعدم صحتها. نعم. على القول. نعم. فصل. وإحياء الموات جائز بشرطين. تم الكلام، تم الكلام على المزارع وعلى المخابر وعلى المساقة. شرع رحمه الله تعالى يتكلم على الأرض الموات، الأرض التي ليس فيها بناء لأحد وليس فيها ملك لأحد، فيأتي إنسان ويحييها يبني فيها أو يسوي فيها بئر أو يسوي فيها زرع، هذا هو الإحياء. إحياء الموات التي الأرض التي ليس فيها ملك لأحد. نعم. وإحياء الموات جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. نعم. الموات هي الأرض التي لم تعمر قط، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. يا إنبي ولا يا وحدة ميتة ولا ميتة ميتة بالشدة فهي له وليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. لعرق الحق ظالم وهو الكافر، فلو أحيى الأرض كافر في بلاد الإسلام ما نجوزه. نعم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال إنه حسن. وروي وقال إنه يعني إن الحديث حسن، يعني على أنه صحيح، لكنه إيش نقص الراوي لا يحفظ قويا، لا يحفظ قويا، اجتمعت فيه شروط الصحيح إلا أن الراوي حفظه كان قليلا. نعم. ورويا العرق مضافا ومنونا، عرق ظالم، عرق وليس لعرق ظالم، شر ظالم الطبع لمن؟ لعرق. فائدة. العرق أربعة: الغراس والبناء والنهر والبئر. هذا هو، إذا حفر فيها بئرا فقد أحياها، بنى فيها غرفة أو بنى فيها حائط بستان ملكها إذا لم يكن يسبق لها ملك لأحد. نعم. اعلم أن الإحياء مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة، رواه النسائي وصححه ابن حبان. لأن الإنسان إذا أحيا أرضا مماتا وزرع فيها يأتي الطير فيأكل، يأتي الهوام الحيوانات فتأكل، يأتي ابن آدم فيستنفع، هذا كله ثواب لمن فعل ذلك. نعم. والعوافي الطير والوحش والسباع. ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له الإحياء ويملك به المحيا لأنه ملك بفعل فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما. ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له الإحياء ويملك به المحيا ويملك يصير بإحياء يصير ملكا له نعم. لأنه ملك بفعل فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما. ولا فرق في حصول الملك له بين أن يأذن الإمام أم لا، اكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشارع الحكيم أجاز الإحياء فهذا إذن من الشارع وهو الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أخذ أمر الملك أو أمر النائب أو أمر السلطان، خلاص يكفي قول الرسول: ما من أحيا أرض مماتا فهي له. ويشترط كما ذكره الشيخ أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي. ففي الخبر عن سيد البشر: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق به يوم القيامة من 7 أراضين. أما إذا جاء إنسان وأحياها قبلك فهو صاحبها، وأنت إذا جئت وأخذتها بعده غصبا فتكون غاصبا. نعم. رواه البخاري ومسلم. ثم حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه يعني ما يتبعه من المنافع. هذا الإحياء هذا الطريق حق الشارع، ما يمكن تسد الشارع، لأنه أنا كيف أدخل؟ كما أني أملك هذا أملك المزل من الشارع، أملك المطر الذي يأتي من هنا، منافعه جميع ما ينفع هذا المحيا من طريق وغير سكة وشارع فلا أمنع منه. نعم. المرافق التي يحتاجها المحيا وهي الموضع، يحتاجه لدخول البيت، دخول الشارع كذا، دخول الهواء. نعم. وهل تملك تلك المواضع وجهان؟ وجهان: أحدهما لا، لأنه لم يحيها. ليه قلنا مواضع بالرفع؟ عطف بيان تلك اسمه إشارة. وهل تملك تلك إيش واقع؟ تلك فاعل، تملك نائب الفاعل. وهل تملك، وهل يملك المحيي المحي فاعل، هل يملك المحي تلك المواضع؟ حذفنا المحي وقلنا تملك المواضع نائب فاعل. نعم. وهل تملك تلك المواضع وجهان؟ احدهما لا، لانه أي لم يملك المرافق هل تملك تبع الارض ولا لا؟ نعم. احدهما لا، لانه لم يحيها. والصحيح نعم، كما يملك عرصة الدار ببناء الدار. والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع كطريق ومثيل الماء ونحوهما كموضع إلقاء الرماد والزبالة. الزبالة لأن العرب إذا أديت عند قرى العرب تجد يرمون القمامة أمام بيوتهم، بعدين يأخذونها يصلحون بها البستان. الزبالة وهي الغائط حق الإبل حق الغنم البعر، يجمعونه أمام بيوتهم بعدين يأخذونه ويضعونه في البستان سمادا. نعم. وكما يشترط أن يكون الذي يقصد إحياؤه مواتا، كذلك يشترط أن يكون المحيي مسلما. نعم. فلا يجوز إحياء الكافر الذمي الذي في دار الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم عادي الأرض. عادي الأرض. نعم. عادي الأرض.